50 languages. 87. 87. 87. Pretérito de los verbos modales 1. صيغة الماضي للأفعال. الواصفة للحال رقم 1. صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 1. Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotras tuvimos que regar las plantas. كان علينا سقي الأزهار. كان علينا سقي الأزهار. Tuvimos que ordenar el piso. كان علينا ترتيب الشقة. كان علينا ترتيب الشقة. Tuvimos que lavar los platos. كان علينا غسل الأطباق. كان علينا غسل الأطباق. Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta. ¿Vosotras tuvisteis que pagar la cuenta? هل توجب عليكم دفع الحساب؟ هل توجب عليكم دفع الحساب؟ ¿Tuvisteis que pagar entrada? هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟ هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟ ¿Tuvisteis que pagar una multa? هل كان عليكم دفع غرامة؟ هل كان عليكم دفع غرامة؟ ¿Quién tuvo que despedirse? من اضطر أن يودع؟ من اضطر أن يودع؟ ¿Quién tuvo que irse pronto a casa? من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟ من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟ ¿Quién tuvo que coger el tren? ¿Quién tuvo que tomar el tren? من اضطر لأخذ القطار؟ من اضطر لأخذ القطار؟ Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotras no queríamos quedarnos mucho rato. لم نرغب في البقاء طويلا. لم نرغب في البقاء طويلا. No queríamos tomar nada. لم نرد أن نشرب شيئا. لم نرد أن نشرب شيئا. No queríamos molestar. لم نرد أن نزعج أحدا. لم نرد أن نزعج أحدا. Yo solo quería hacer una llamada. كنت أريد الاتصال بالهاتف. كنت أريد الاتصال بالهاتف. Quería pedir un taxi. كنت أريد طلب سيارة أجرة. كنت أريد طلب سيارة أجرة. Es que quería irme a casa. كنت أريد الذهاب إلى البيت. كنت أريد الذهاب إلى البيت. Pensaba que querías llamar a tu esposa. ظننت أنك ستتصل بزوجتك. ظننت أنك ستتصل بزوجتك. Pensaba que querías llamar a información. ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات. ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات. Pensaba que querías pedir una pizza. ظننت أنك ستطلب بيتزا. ظننت أنك ستطلب بيتزا.